أن هل يجوز أن امرأة تدخل عند الإصلاح؟ لا، الإصلاح أهل بدع، فلا يصلح للمرأة ولا للرجل ولا للذكر ولا للأنثى ولا للكبير ولا للصغير أن يدرس عند أهل الأهواء، فإن السلف حذروا من ذلك جدا. لا تجالسوا أهل الأهواء، كلمة مجمع عليها من السلف رضوان الله تعالى عليهم. ومن أعظم المجالسة المجالسة العلمية، فضررها أعظم وأعظم من أعظم أضرار المجالس المجالس العلمية، فإنه سيبث سموما في تلك الحلق التي يقيمها. فعلى هذا لا يجوز الجلوس مع أهل الأهواء. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هؤلاء خائضون في آيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الإخوان المسلمون مستهزئون بالدين، مستهزئون بالدين والله، وقد أقاموا بعض المسرحيات يمثلون الرب في الحجرية وفي بعض الأماكن في تعز، يمثلون الله سبحانه وتعالى. ما تحاشوا أن يمثلوا الله، كما ذكر ذلك من شهد وسمع هذا الأمر وألف رسالة فيهم كتبها وبين ما هم عليه من الضلال البعيد. يأتون بالبرق هكذا والسراج معهم كالشاف يمروا على أنه برق، وهكذا الله بعد لا إله إلا الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ما أبعد ضلال الإخوان المسلمين، ما أبعده. فلا يجوز مجالسة الإخوان المسلمين، حرام الدراسة عند الإخوان المسلمين، حرام لا تجوز. أناس ثوريون، أناس ثائرون على حكامهم، مبغضون لحكامهم، مغلقلون لوضعنا، عملاء لأعدائنا. أول ما مسك مرسي المصري هذا البلاد المصرية زيارة إلى مصر، والله ما فعلها حسني، إلى إيران، إلى إيران زيارة إلى إيران، أول من مسك ولم يفعل حسني هذا، ولا السادات ولا من قبل ولا من بعد، ما فعلوا هذه الزيارة لإيران البغيضة. وهؤلاء الإخوان المسلمون أحباب لإيران، وبينهم إخاء وود لضرب الإسلام. تآمروا على أهل الإسلام، الإخوان المسلمون وإيران متآمرون على ضرب المسلمين المساكين. هؤلاء عملاء لأعداء الدين، لا يشك أحد ولا يمتري في هذا، لا يشك أحد أن الإخوان المسلمين عملاء أعداء للبلاد. وإن أظهروا أنهم ناصحون، أظهروا أنفسهم بصورة الناصحين، وهم غشاشون مخادعون ماكرون. فعلى هذا لا تجوز الدراسة عند الإخوان المسلمين، ولا عند أيضا الثائرين عن البلاد وعلى حكامها، فهؤلاء بذرت شر علينا، ما جنينا منهم إلا القتاد، وما رأت منهم الأمة العافية من زمن قديم، من زمن عثمان إلى زمننا هذا، ما رأينا العافية من الخوارج. الإخوان المسلمون خوارج. فما أنصح هذه المرأة بالدراسة عند الإخوان المسلمين ولا عند غيرهم من أهل الأهواء. وأهل السنة متواجدون في كل بلدة ولله الحمد، فلا تكاد بلدة تخلو من سني ومن أهل السنة، ولكن يغوون في بعض البلدان ويضعفون في بعضها. فإن كان في بلدك دعوة سلفية فعليك بأهل السنة والاستفادة منهم، وإن لم توجد دعوة سلفية فعليك بأشرطة أهل السنة ودروس أهل السنة. ولله الحمد هذه الوسائل استفاد منها الموجودة الآن، شبكات السلفية، وهكذا أيضا علوم أهل نجد من أهل السنة، علماء السنة استفاد من إذاعة القرآن الكريم، ففيها خير كثير، انصت لها وتسمع لها وإن تلوثت من بعض الحزبيين. والله المستعان، كانت أحسن حالا في زمن ابن باز، سيطر عليها هؤلاء الغشاشون وهم يتسللون لوادة، وعندهم طرق عجيبة في التسلق وفي الوصول إلى ما تسلقوا من أجله، وهم دواهي، الحق أنهم ما هم سهل دواهي، يعرفون كيف يدخلون ويخرجون، ويعرفون كيف يصلون وينسحبون، متى يدخلون متى يخرجون متى يسكتوا، يعني يمشون على يعني تكتكة عجيبة. فهم أصحاب دراسة لمثل هذه الأشياء، درسوهم وعلموهم أولئك الذين ربوهم للمسلمين، علموهم متى يقومون متى يهدؤون، فإذا رأوا الكائر عليهم من الشعوب ومن المسلمين هدأوا دس رؤوسهم وأظهروا أنهم أعداء الرافضة وأنهم يتقاتلوا مع الرافضة. كذب، والله ما يتقاتلوا مع الرافضة الإخوان المسلمون أبدا، والتاريخ خير شاهد. كيف يتقاتلوا مع الرافضة وهم يهنون الخميني ويباركون تلك الثورة الخبيثة، ثورة الخميني، وأن الخميني هذا مصلح إلى آخر ذلك، وكيف يتقاتلون مع الرافضة ورئيسهم مرسي هذا أول من زارهم؟ هذا كذب والله، ما أنا ما عندي شك أنهم ما يتقاتلوا مع الرافضة، ماكرون خداعون فقط، وإنما أصحاب استنزاف الأموال، وإلا ما هم حول قتال الرافضة ولهم بعد قتال الرافضة. هذا موجز عن هذه الطائفة الشريرة. فعلى هذا ينبغي المرأة أن تجتنب الدراسة عند الإخوان المسلمين الذين يسمون عندنا في اليمن بحزب الإصلاح،